تفضل يا عبد الحميد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله إني أحبك الله. حبك الله. كل عام وأنت بخير. ثلاث أسئلة يا شيخ بس بعدين غيروني بعد ما أفكر معك عشان أسمع بس من التلفزيون. تفضل يا أخي. من توفى الله أن توفى الله في العشرة ليالي العشرة ذي الحجة هل من علامات حسن الختام؟ أعد السؤال. من توفى الله في هذه العشر الأيام يعني العشر أيام الحجة. أيوة والله يا أخي نرجو له خيرا نرجو له خيرا نرجو له خيرا. والمؤمن إذا عاش فهو خير له أيضا يعمل في هذه العشر، وإذا توفاه الله وهو على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعات والعبادات والصلاة قائم بأمر الله نرجو له الخير العظيم. السؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك. تفضل. هناك شبه يعني هذا الرجل يعني أمضى عمره ولا يصلي، وهناك يعني غفر الله له يعني هو مش عايز واحد يذكر إيه يذكر محاسن موتاكم، فتوفى الله. هناك شبه الناس يقول لك إيه يعني بص الخاتم في الأيام دهيات. أنا عايز أقول يا جماعة ما فيش يعني ما الله أعلم ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من مثل عشرة دولة فيه حسن خاتم الله أعلم دي ربنا الله رحمته. أيوة على أي حال شوف قاعدة مصائر العباد إلى الله فإنما حسابه عند ربه، أحن ما نتدخل أبدا أبدا. إن كان مسلم نقول غفر الله له رحمه حتى لو كان مفرطا أو عنده معاصي وذنوب ندعو له بالمغفرة والرحمة ما دام أنه أخونا المسلم توفاه الله، ونسأل الله لأموات المسلمين المغفرة والرحمة. أم سلمان تفضلي. يا هلا مرحبا الشيخ كيف حالك كل سنة طيب إن شاء الله. الحمد لله الله يحييك تفضلي. الله يعطيك الصحة والعافية الله يطول العجر علينا وعليكم إن شاء الله بالعافية. آمين. الشيخ أنا بتكلم معاك يعني بسؤال. نعم. السؤال الله يسمك عندي بنات سنتين يتايم. أيوة. وكان عطالة لهم أرض من حكومة حوالي 200 متر. أيوة. والوحدة تراها البنت وحدة الله قضى أمرها الصغيرة. وبقيت الكبيرة هل هذه أنا مسامحة هل يعني هي مع الحكومة عاطفتنا هي الحكومة عاطفتنا مهمة يعني البنات ما نخطحن ما نتخصص اللي موجودين في البيت. أيوة يعني الحكومة إذا أعطت شخصا معينا مخصصا من المخصصات له فإنه يبقى له أمانة يبقى له، فإذا كان هذا الإنسان مكلفا حر يعني عاقلا مكلفا وسمح لغيره يأخذ منها يأخذ، وإذا ما سمح ما يأخذ، فإنها تبقى لمن أعطيت له. هذه قاعدة في المخصصات أنها تبقى لمن أعطيت له إلا إذا سمح. أم علاء تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤال على مود الحاج. احنا من العراق. ايه. يعني دائما نسجل وما تطلع اسامينا. ايه. فأنا مريضة عمري فوق 60 سنة والحجي عمره 67 سنة. يعني يصير ننطي فلوس برا حتى يحجون مكاننا. شوفي أنتم عليكم أن تستمروا في المحاولة، فإذا وصلتم إلى درجة العجز إلى درجة العجز فوكلوا وعطوا الفلوس لناس يحجوا عنكم. لكن ما دام أن هناك أمل أن تذهبوا سنة من السنوات استمروا في المحاولة، لكن لو وصلتم إلى درجة العجز ما تستطيعون حتى لو سمحوا لكم ما تستطيعون وكلوا من يحج عنكم. أبو صالح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. حياك الله أمين تفضل. عندنا في ليبيا بيع الأضاحي في بعض المناطق إذا كان هو نقدي يعني تدفع نقدي بثمن 500 دينار أو 700 دينار أو 800 دينار. لو ما عندكش نقدي وتبي تدير شيك فبيزيدك على الثمن بتاعها 200 أو 300 دينار، هل هذا جائز أو غير جائز يا شيخ؟ لا سبق أن بينا أن هذا جائز، هذا جائز، وخصوصا صار مع مشكلة السيولة التي لديكم، صار مثل من يبيعها بالشيك، مثل من يبيعها بالشيك، فهذا جائز لا مانع إن شاء الله. الأخ حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك. أحبك في الله شيخ حب قديم كما كان يحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الله حياك الله. عندي سؤال فيما يخص الربا. إنسان عنده أدوات ربوية جابها من هيئة حكومية، ولكن مو شيء ليس يستغل بها الآن. وأنا أريد أن أؤجر الدكان والأدوات هذه وأعمل بها، وأجرها علي، يعني أعمل بها وأدفع له أجرته حقا للأدوات وحقا للدكان. فهمني ولا نعود بسؤال؟ لا عيد، أعد السؤال. إن كان جاب أدوات من هيئة حكومية عن طريقة ربوية، يعني قصدك هو اشترى أدوات بالربا؟ مش اشترى أدوات ربا، جابها من بطريقة ربوية من هيئة حكومية. لا شوف هو ممكن يكون احتيالا جابها من هيئة حكومية، هي أموال عامة أو أدوات عامة أخذها بغير حق هو، وجالس يأجرها ويستفيد منها. وممكن يكون اشتراها بالربا منهم، اشترى بالربا. على اي حال أنت سؤالك الآن هذه الأدوات هي ملك للحكومة وهذا غصبها أو سرقها ولا كيف؟ لا، هذه الأدوات جابها عن طريقة معروفة بالربوية، طريقة ربوية، يعني يعطوه الأدوات ويخلص بتاعه بالزيادة. طيب يعني اشتراه بقرض ربوي صح ولا لا؟ نعم. طيب هو ما يشتغل بها الآن، هو يعني عاطل. أنا أريد أن أؤجر المحل والأدوات. أيوة. يعني آتم يا أخي، إذا كان هو ملكها يعني ما غصبها ولا سرقها، هي ملك له ولكن تم الشراء بالربا، فهو ملك. ما نقول ما ملك، ما نقول غصبها وسرقها، هو ملك. لكن العقد الربوي الذي ملك به هذه الطريقة ربوية، فهو يأثم على الربا الذي بذله والعقد الربوي الذي دخل فيه، لكن الآلات صارت ملكا له، وبالتالي انت يجوز انك تستأجرها منه، لان صارت اذا صارت ملكا له جاز لك استئجارها. ذكرى تفضلي. السلام عليكم. انا عندي سؤالين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. انا عندي سؤالان. تفضلي. نعم. السؤال الأول، هناك امرأة وكلت أخاها أن يشتري لها قطعة أرض ثم يبيعها ويقتسمان الربح، ولكن أعطته نصيبه من الربح قبل أن يبيع الأرض، ثم قررت بعد ذلك أن لا تبيع الأرض، ما حكم هذا؟ لا لحظة، هي الآن لما وكلته يشتري الأرض ويبيعها، هل يعني دخل معها شراكة ولا هذه تعتبر أجرة أو تعتبر يعني بأي صيغة؟ المال الذي سيأخذه اللي اتفقت معه أن يأخذه، هي تصير شراكة يعني كأنه مضاربة المال منها والعمل منه، ولا هذا تبع التوكيل، هذا حق التوكيل أو حق الاستئجار، استأجرته كأنه موظف أو عامل على العمل، هل استأجرته على العمل ولا مشاركة شراكة يدخل معها شريكا؟ هو مالها أعطته، يعني هي لا تصبر، يعني هو الذي تعب وذهب لكي يعني يشتري لها الأرض، يعني نقود يعني مالها هو. طيب الآن اتفقت معه على مبلغ معين ولا على نسبة؟ يعني هما شراكة، يعني على مبلغ معين يقتسمونها ضمت. يعني يعني اتفقت معه أن يقتسم الربح بينهما؟ نعم. طيب احنا اذا ما باعت الارض كيف نعرف نصيبه؟ نحن لا نعرف نصيبه الا اذا انباعت الارض وطلع الربح، بعدين نعرف نصيبه لانه له النصف ولا الثلث ولا الربع على حسب ما اتفق. لن نعرف نصيبه الا اذا انباعت الارض. فالان هي اعطته، ماذا اعطته؟ اعطته نصف مبلغ الارض. نصف قيمة الارض؟ نعم. يعني خلص صار هذا ليس مقتضى العقد السابق، هذا عطية من عندها الآن، يعني صارت عطية، قالت خلص خذ هذا المال واطلع أنت من الموضوع وخلي الأرض لي أنا أتصرف كذا. اصطلحت معه. قالت أنا أدخلك معي شريكا، عندي الأرض وانت تروح تدبرها وتجيبها وتبيعها والى اخره ولك نسبة من الربح. ثم بطلت تبيع وقالت خلاص انت لا تكون معي شريكا، خذ هذا المال، هذا مبلغ اصطلح انا وياك تاخذه، والارض خليها عندي، ما لك دخل فيها ولا لك علاقة فيها كذا. طيب كذا نعم صحيح. طيب السؤال الثاني كيف تكون خطوبة والعرس الاسلامي صحيح يعني؟ طيب الأخ أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ إياك الله. الله يكتب أجرك. إياك الله. أخوي هل يصح التوكيل بذبح الضحية؟ لا مانع، ولكن المضحي هو الذي يلتزم بالأحكام، وأما الوكيل مجرد وكيل، ما ليس هو صاحب الأضحية، فالتوكيل لا مانع، يوكل لا مانع. ثاني. تسلف من واحد مبلغ ولا الشخص هذا ما أعلم عنه، يعني هل يجوز أتصدق باسمه أو شيء كذا؟ يجب عليك أن تبحث عنه لتؤدي الحق إلى صاحبه، فإذا مات فالورثة، فإذا عجزت عن الوصول إليه بالكلية تتصدق به نيابة عنه. رمضان تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ والله عندي عقيقة ابني. أيوة. انت عندك عقيقة ابنك ها؟ ابني ايه؟ يعني انت تريد ان تذبح عقيقة ولدك. عنده في العمر 8 سنوات. يعني تأخرت في ذبحها وتريد ان تذبحها الان. اريد تصدق بيوم في العيد هذا. ايوه. طيب يعني أنت تريد أن تكون الذبيحة واحدة ولا عقيقة وحدها والأضحية وحدها؟ لا أريد أن أشتري كبشين وتصدق بهم. تريد تشتري كبشين؟ إيه. كبش للعقيقة تبع الولد وكبش للأضحية؟ لا ماشي، كبش الأضحية أشتري وأريد أن تصدق بهم، أما أصدق بهم مال. لا شوف، الأضحية لها ذبيحة مستقلة ما تتصدق بالمال، أنت تجيب الأضحية تشتريها وتذبحها أضحية. العقيقة شاة أخرى، ذبيحة أخرى تشتريها وتذبحها بنية عقيقة، ما تتصدق بالمال. تذبح هذه الشاة أضحية وهذه الشاة عقيقة. إذا ما عندك قدرة اذبح الأضحية الآن والعقيقة بعدين، وإذا عندك قدرة اذبح أضحية واذبح عقيقة، كل واحدة بالنية. العقيقة ممكن تذبحها الآن، أما الأضحية لازم يوم العاشر كما هو معلوم. بشير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ما هو حكم قص الشعر والأظافر في هذه الأيام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، فإذا النهي لمن أراد الأضحية عن الأخذ من الشعر والأظفار. أراد ماذا الأضحية؟ نعم. لم نفهمك يا شيخ. يعني شوف، لو أخذ لا تبطل الأضحية، لو أخذ من شعر أظفاري لا تبطل، الأضحية باقية صحيحة، الأضحية باقية صحيحة. لكن المسلم يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاره فلا يمس من شعري وبشري شيئا. أيوة، بعض العلماء يقولون يأثم وبعض العلماء يقولون يكره، بعضهم يقول يأثم وبعضهم يقول يكره، ولذلك الأحوط له أن لا يأخذ. أنس تفضل يا أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ، أحضرنا عقيقة وأثناء خلال النقل رفضناها من رجلها لما أنزلوها من السيارة صارت تعرج، فهل تعتبر صحيحة هذه العقيقة؟ أيوة. طيب ذبحتموها يعني؟ أيوة ذبحناها، بس يوم اللي اشتروها سليمة، بس من الربط خلال النقل من رجلها صارت تعرج وفلي نزل. طيب العرج واضح ولا خفيف؟ العرج خفيف، يعني ما هو واضح جدا. أي لأنه تعرف أنت الحديث العرجاء البين عرجها، البين ضلعها، البين. إذن العيوب إذا كانت بينة هي تكون مؤثرة، أما إذا كانت غير بينة فلا تؤثر إن شاء الله في صحة العقيقة. وكذلك إذا واحد بغير تعد ولا تفريط، غير إذا صار هو مفرط، نعم ربطوها من مكان خطأ ما يربط، ربطوها من مكان خطأ ما يربط. فعلى أي حال ما دام تقول أن العرج يسير وليس عرجا قويا ظاهرا بينا كما جاء البين، الحديث البين هذه التي لا تجزئ في الأضاحي. فاطمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي عدة أسئلة. نعم نعم نعم. السؤال الأول، نسوي لك يا كان لمرأة قدت شدقة بطنطلون واسع، طيب تركي جنح تطوال ودائرة حجابها. طيب فاطمة أحسن شيء نأخذ الآن سؤالك، إن شاء الله الإخوان يأخذون منه السؤال ويأتون به إلينا هنا. الأخ محمد تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك يا شيخ. أحبك الله يا أخي. يا أخي طيب أبو ناصر تفضل. أبو ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حياك الله. يا شيخ أنا أضحي وعندي تساقط في الشعر. لا يضر، التساقط هذا ليس بفعل منك، هذا يحدث تلقائيا فلا يضرك ولا يؤثر. يعني ما أبدا ما في أي مشكال. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. أنا حلقت شعر في أول يوم من ذي الحجة وكنت ناسي، ما أعلم هل علي شيء؟ ايش سويت؟ حلقت شعري. اي لا، ما انت ما كنت تدري، ما كنت تعلم، ما عليك شيء. لا ما كنت ما عليك شيء، ما عليك شيء. ام عبد الله تفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابغى اسال عن سنه القبليه للنساء بالنسبه لصلاه الجمعه والبعديه، هل تصليها المراه يعني في البيت عادي؟ لأن سمعت أنه ما في سنة قبلية للجمعة. أولا المرأة في البيت ما لها جمعة، المرأة في البيت تصلي ظهرا، فصار السؤال ما حكم سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية للمرأة، وليس ما حكم سنة الجمعة القبلية وسنة الجمعة البعدية للمرأة إذا صلت في البيت، لأن المرأة ليس لها صلاة جمعة وفي البيت ليست جمعة وإنما هي ظهرا، وإنما هي ظهر. طيب فإذا أربع ركعات مثنى مثنى قبل صلاة الفريضة وركعتان بعد صلاة الفريضة بالنسبة للظهر، ويجوز اثنتان قبل واثنتان بعد، ويجوز أربع قبل وأربع بعد. كل هذه الكيفيات ثبتت في صلاة الظهر. أما الجمعة ما لها راتبة قبلية، ليس لها راتبة قبلية، وإنما لها راتبة بعدية ثنتان أو أربع. قبل يصلي ما شاء الله له أن يصلي بدون ما هي سنة راتبة في الجمعة. حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بالنسبة لأضحية العيد، ايوه، دائما في الايام الاخيره يظهر بعد بعض الحبوب في الرقبه. ايوه، طيب سنتحدث ان شاء الله عن الحبوب التي تظهر في الاضحيه. ماذا تعتبر؟ احمد تفضل يا احمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. سؤالي عن الحج. أيوة. أنا حجيت العام الماضي بعد رمية، أنا من أهل جدة، بعد رمية العقبة الكبرى نزلت تاني رجعت جدة، وقعدت يوم النحر كله كامل في جدة، وتاني يوم اللي هو يوم 11 اللي هو أول أيام التشريق رحت المنى، رحت منها رميت الرمية الصغرى والوسطى والكبرى تقريبا حوالي الساعة 11 بالليل أو الساعة 10 بالليل، وفضلت لغاية في منها لغاية بعد الفجر، ورجعت تاني رميت اليوم الثاني من أيام التشريق. هل يعتبر هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أنت لاحظ أنت الآن يجب عليك أن تبيت ليلة الحادي عشر بمنى إذا استطعت، إذا كان عندك مكان يجب عليك أن تبيت ليلة الحادي عشر، يعني يوم عشرة العيد إذا انتهى المغرب دخلنا في ليلة 11، يجب عليك أن تبيت أكثر من نصف الليل في منى. فأنت ماذا فعلت؟ نمت في جدة وما بت ليلة الحادي عشر في منى، صح؟ فوت هذه الليلة. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء. أنا بيت ليلة 12. أيوة، فأنت ما أنت لازم كانت تبيت ليلة 11 أيضا. طيب، والرمي قبل الساعة 12 مظبوط؟ يعني يحسب منه في ليلة 11 أنه في يوم 11 أول يوم أيام التشريق. أيوة، الرمي مظبوط. أنت رحت رميت اليوم الحادي عشر، ما رميته بعد الزوال كما هي السنة، ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، رحت رميته الساعة 10-11 في الليل، صح؟ تقريبا. أفتى في هذا بعض أهل العلم أنه يجوز الرمي في الليل عن اليوم الذي قبله، واختار بعض أهل العلم أنه إذا فاته، يعني جاء المغرب وما رميت، تجمع مع ثاني يوم بعد الزوال أو بعد العصر. فعلى أي حال، ما دام بعض أهل العلم الثقات أفتوا بأنه يجوز الرمي في الليل عن اليوم الماضي، يعني أنت الآن يوم 11 ما رميت بعد الظهر ولا بعد العصر وغربت الشمس، خلص الوقت، وقت الرمي الأصلي، رحت رميت يوم 10 في الليل، رحت رميت يوم 11 ليلة الثاني عشر عن الحادي عشر، رحت رميت ليلة الثاني عشر عن الحادي عشر. فبعض أهل العلم أجاز ذلك، فالرمي صحيح إن شاء الله. المبيت هل علي حاجة؟ المبيت إذا تركت ليلتين فأكثر وإنت قادر عليك دم، أما إذا ترك ليلة واحدة فبعض أهل العلم قالوا يتصدق ولا يجب عليه دم، الدم يجب بليلتين فأكثر. نعم، فمن ترك المبيت كله أو ليلتين فهذا عليه دم. إذا طيب لو مشيت من مزدلفة بعد 12 يا شيخ، لو مشيت من مزدلفة بعد 12 ما قدرت شبات لأكمل للفجر، هل علي حاجة يعني؟ لا لا، ما كانش معي نساء أو حاجة، بس مشيت بعد 12 صراحة. كان الأولى لك أن تبقى إلى أن يسفر جدا، يعني بعد الفجر وتدفع، لكن ما فعلت ذلك ومشيت بعد منتصف الليل، ما عليك شيء، ليس عليك شيء. حياك الله، حياك الله. إسحاق، إسحاق، إسحاق. طيب أبا علي. السلام عليكم يا شيخ. إيه تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال بقى ليه صار العيد بالجمعة يوم الجمعة؟ ما هو؟ صلاة العيد. يعني صلاة العيد إذا صلاة يوم الجمعة. أيوة، صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، إذا صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة وليس الاستحباب. يعني إذا صليت العيد يجوز لك أن لا تصلي الجمعة وتصلي ظهرا جماعة في بيتك، ولا يجب عليك صلاة الجمعة، ولكن يستحب، يستحب أنك تصلي الثنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا مجمعون إن شاء الله، قال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظر. يعني صلوا العيد معه، قال فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، لأنه كان يجوا مشوار من العوالي صلوا معه، فلما جوا من العوالي صلوا معه العيد، بدل ما يرجعوا بعدين يجوا مرة ثانية للجمعة، قال فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وفي رواية من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. فإذن يجوز لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر الجمعة، رخصة، بس ما هو الأفضل؟ ما هو الأكثر أجرا؟ ما هو العزيمة؟ ما هو السنة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الصلاتين. اللي ما صلى العيد ما تسقط عنه الجمعة، لازم يحضر الجمعة، لازم. وكذلك الإمام اللي هو إمام المسلمين اللي يصلي العيد يصلي والجمعة يصلي، إلا إذا وكل. طيب أبو علي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ، شو حالك؟ حياك الله، حياك الله. بالله سؤالي عن الأضحية بتاع العيد. أيوة، هل يجوز شراها بالشيخ لكن في زيادة مفرطة يا شيخ؟ خلاص أنت حر، إذا عندك قدرة اشتري، ما عندك قدرة خلاص، فيجوز أنك تشتري أضحية نقدا بألف وبالشيك بألفين، ممكن يجوز، لكن إذا ما عندك قدرة لا تورط نفسك خلاص، لا يعني هذه على حسب القدرة. غذائية يجوز حكي في المواد الغذائية كذلك؟ أيوة تشتري يعني المواد الغذائية بالشيك، لكن الشيك عادي يعني جائز. أيوة، بس الذهب الفضة لا. الأخ سليمان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين. تفضل. الشيخ السؤال الأول، الأضحية إذا كان سعرها شيخنا على الطاقة السعودية فماذا يفضل؟ يعني أنا الآن باكستاني، فهل يعني يفضل أن تكون الأضحية في السعودية أم في باكستان؟ يعني إذا سويناها في باكستان ألا ما الأفضل يعني؟ أنت يا سليمان أنت من أهل الباكستان ومقيم في السعودية صح؟ أين؟ وتسأل هل الأفضل أن تكون أضحيتك

وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسئلة جاءت إلى البرنامج كثيرة، نسأل الله الإعانة. من سيحج من داخل المملكة يدفع صك للأضحية، هل يمتنع عن قص الشعر والأظفار؟ من نعم نعم يمتنع، ما دام أنه أراد الأضحية ودخلت العشر. ما حكم الطهارة بعد الإجهاض في الشهر الخامس؟ طبعا خلاص صير هذه النفاساء، فأي دم ينزل فهو نفاس. هل يجوز مرأة وقت الإحرام أن تغير ملابسها وقت النوم في الليل؟ لا مانع، طبعا ما دام انها ما تتكشف على اجنبي ولا يراها احد، وحتى العوره امام النساء تنتبه الحاجات، لان هناك تجاوز في حملات الحج، في حملات الحج عند دورات المياه وغيرها وداخل المخيمات تتكشف بعض النساء امام النساء، كأن المراه امام المراه، يعني كله يجوز. هذا خطا كبير. انا منطقه ابها من اي ميقات احرم من يلملم اذا قدمت عليه؟ الغلو ما هو؟ التشدد، يعني شيء ما أوجبه الله فيجي واحد يوجبه، ما حرمه الله يجي واحد يحرمه. هل يجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ نعم إذا كان الحذاء طاهرا. من لم يصلي الشفع والوتر بعد العشاء يصلي إذا قام من الليل، حتى لو أذن الفجر يصلي الشفع والوتر قبل الصلاة الفريضة. يقول طبعا الأخ سأل، قال الحبوب التي تظهر في الأضحية يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا يجزن، العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. هذه العيوب الأربعة الأساسية، لكن الأسوأ منها يعني مثلا العمياء، مثلا المريضة مرضا بين الأخ طلع فيها حبوب، إذا كانت مريضة مرضا بينا، لأن المرض هذا البين يفسد اللحم، مثلا الجرب، مثلا المريضة مرضا بينا فيؤدي إلى فساد اللحم لا تجزي، لكن المرض اليسير طلع حبوب بس متعافية، الشاة متعافية ما طلع فيها حبوب متعافية فهي تجزي. نعم، لكن الجرباء مثلا لا تجزي. السؤال يقول: كفارة اليمين هل أيام الثلاثة متوالية إذا أراد أن يصوم؟ نقول أول شيء الصيام ليس هو الدرجة الأولى في الكفارة، الدرجة الأولى في الكفارة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الدرجة الأولى. فمن لم يجد ينتقل للدرجة الثانية، قال: فصيام 3 أيام. الله ما قيدها بالتتابع، فجمهور العلماء قالوا لا يشترط التتابع، وإذا يعني صام متتابعة كما رأوا بعض أهل العلم أو كما جاء عن ابن سعود رضي الله عنه خلاص هذا أحسن ولا يشترط. يقول السؤال: ما حكم الذبيحة بعد الصلاة وقبل الخطبة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد الانتهاء من الصلاة فيجوز، لكن الأفضل انتظار الخطبتين حتى تنتهي الأفضل. هذه الأخت تقول: عندي بنات، نعم بناتي الصغيرات أكبرهم 11 سنة لا يطيعنني بسرعة ويتعبنني كثيرا، أرجو إعطاء كلمة. يجب على الأبناء والبنات طاعة الوالدين والمبادرة إلى ذلك، والله عز وجل قرن الإحسان إليهما بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والعقوق حرام، ومن العقوق التباطؤ في طاعة الوالدين، يعني أنت الآن لو أمرت خادمك قلت له جيب لي كاس ماء، راح غاب ساعة وبعدين جاب لك كاس ماء، إيش يعتبر هذا؟ خدمك صح ولا تعاقبه؟ فالوالدة إذا أمرت يجب المبادرة إلى تنفيذ أمرها، ما دامت ما أمرت بشيء حرام فلا بد. والله حرم أدنى شيء في العقوق. قال فلا تقل لهما أف، حتى أف كذا، أف أف، هذه سوي كذا يا بنت، رتب البيت يا بنت، غسل الصحون، أف، هذه أف، فلا تقل لهما أف، هذه أدنى مراتب الأذى. الله قال فلا تقل لهما أف في الكتاب في القرآن، على أف نزلت آية، على أف، ما بالك بالأكثر من أف، ما بالك. فلا بد من المبادرة، وهذه فيها أجر عظيم، وهذه من الآن من الأعمار الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة، طاعة الوالدين. طيب السؤال، مسح الوجه بعد الدعاء اختلف أهل العلم فيه، وضعف أحاديثه قوم وحسنها آخرون. على أي حال ما دام المسألة فيها شك ما نسويها، العبادة لابد يكون فيها إيش؟ جزم، جزم. فممكن ما تصل للبدعة مسح الوجه بعد الدعاء، لأن بعض العلماء قال به، لكن تركه أفضل باختصار، كما قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله تركه أفضل، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال غير مشروع. ابن عثيمين قشف عبارة العلماء دقيقة، قال ابن عثيمين ليس بسنة، ما قال بدعة، يعني ما تصل للبدعة، ليس بسنة. طيب بالنسبة تقول يعني إذا المرأة حاضت وما صلت الوتر ماذا تفعل إذا طهرت؟ الظاهر أنها لا تقضي، لأنه خلاص صار أيام، مضت أيام، يعني سبع أيام. لو لو لو مثلا بالليل فات تصلي في النهار، في النهار تصلي شفعا، إذا كانت تصلي في الليل 11 تصلي في النهار 12، كانت تصلي في الليل 3 تصلي في النهار 4 بعد ارتفاع الشمس، بس بعد سبع أيام خلص فات موضعه. السؤال أين تقف إمامة المرأة؟ الإمامة النساء، المرأة إمامة المرأة للنساء تقف وسطهن، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم سلمة أنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن، لا تخرج أمامهن، تحاذيهن في المكتوبة وفي التطوع، سواء كان صلت إمامة في فريضة ولا صلت إمامة في تراويح بالنساء. يقول السؤال كبش الكبش أعور العين اليسرى، نعوذ بالله من الدجال. روى أهل السنن أربعة لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، فما دام أنه أعور خلاص إذن هذا لا يجزئ، ومن باب أولى الأعمى طبعا. طيب فالعور اللي خلاص غارت العين، ابيضت، ما يرى بها، خلاص تعطلت. طيب السؤال هل يجوز مرأة أن تعقد بين الزوجين؟ اشترط الجمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، فلا تصح شهادة النساء في النكاح عند جمهور أهل العلم، سواء أربع نسوة أو رجل ومرأتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل. والزهري رحمه الله قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق طبعا ولا في الحدود، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعدين عائشة رضي الله عنها كان الفتى من أولاد أختها إذا أراد الزواج ضربت سترا وتكلمت، فإذا النساء لا يشهدن. طيب طبعا هي ممكن يعني تشهد، تكون حاضرة ومتحجبة إذا كان في أجانب، أو ما تكون يعني من وراء حجاب، لكن الشاهد أنه نتكلم عن قضية الشهادة الشرعية اللي هي شهادة عدلان أو ثقتان أو شخصان، أنه لا تكون أحدهما امرأة أو كلا أو كان أربع نساء. طيب يقول السؤال بالنسبة للأضحية ما حكم التضحية بخروف مجزوز الأضحية، يعني مجزوز الصوف عفوا، جز صوف الأضحية إذا كان لمصلحتها نعم، أما لا إذا كان ليس لمصلحتها كان مكروها. طيب أخيرا بعض الإخوة قال لو تعرض لنا رقم الواتس اللي أمس عرضناه، إنه بعضهم ما كتبه، قال نبغى نكتب عساس ترسلوا لنا الأدعية أو الأضحية أو الأحكام. طيب هذا الرقم مرة أخرى عندكم الآن، من شاء أن يرسل كلمة أدعية أو كلمة أضحية أو كلمة حج، يأتي إن شاء الله كتاب إلكتروني عن الأدعية 100 دعاء صحيح، أو عن الأضحية أو عن الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.